بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإني أحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك نتذاكر كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونتفقه فيهما. وإني أحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان الطيب في بيت من بيوت الله عز وجل في عمل صالح نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وإني في الحقيقة لا أخفي فرحي وسروري بالاجتماع بالإخوة الأكارم في هذا البلد الطيب الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم عليه خيره وأمنه وإيمانه ورخاءه، وأن يجعل ذلك عاما لبلاد المسلمين عامة بقدرته جل وعلا. ولئن كان قال أبو علي اليوسي: وما عرف الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب، فقد صدق في ذلك. فإن البلاد لا تشرف بالترب ولا ترتفع بالحجارة، وإنما تحب وتعظم في النفوس بساكنيها وقاطنيها من الرجال. وما عرف الأرجاء إلا رجالها. وفي هذا البلد الطيب من الإخوة الأفاضل والرجال الأكارم من ينوء بحمل بعضهم أهل القرى، وذاك من فضل الله عز وجل الذي يمن به على عباده الصالحين. أقول أيها الإخوة، إننا في هذه الليلة نتذاكر موضوعا عظيما، موضوعا ذات شعب وتفصيل كبير. إنه حديث عن إمام قرنت الإمامة باسمه، وروي في الأثر أنه ما من أنه يكاد أن تضرب الإبل في مشرق الأرض ومغربها فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. إنه عن إمام رفع الله عز وجل ذكره وأعلى اسمه، فأصبح المنتسبون له نسبة تفقه عدد كثير، وذاك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. إنه حديث عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه. ولو رام المرء أن يتحدث عن كل جوانبه وعن مذهبه وتفصيلها لكان الحديث في ذلك طويلا متشعبا، ولكان حديثا الإحاطة به من الصعوبة بمكان. ولكن في هذه العجالة وهذه المحاضرة التي كما قال الإخوة يلزم ألا تجاوز 40 دقيقة، سيكون حديثنا عن 3 شعب. سأخص الشعبة الأولى من هذه الشعب الثلاث عن مواقف من الإمام مالك رحمه الله تعالى في طلب العلم بخصوصه. ثم سيكون الحديث الثاني عن مذهبه رحمه الله تعالى وما تميز به وما خص فيه. وثالثها عن التمذهب بهذا المذهب أو بغيره من المذاهب وموقف أهل العلم من ذلك الطريق. أما الأمر الأول وهو الحديث عن الإمام مالك، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث عنه حديث عن بحر لا ساحل له، وعن جبل عظيم يصعب مرتقاه ويسهل النظر إليه، لأنه كان في زمان أدرك أهل زمانه التابعين، ومع ذلك فاق علمه كثيرا من نظرائه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى لقد جاءه بعض طلابه قاصدين له من العراق، وآخرين قاصدين له من بلاد الأندلس، لا رغبة لهم إلا بهذا الإمام راغبين علمه وراجين النهل من معين فضله وروايته. ووقفات مع هذا الإمام وآثاره وقفات لطالب العلم ليستنير بها لينال من العلم بعضه، وذكر الصالحين مما هو محبب للصالحين، وخصوصا إذا كان أولئك الصالحون قد جمع الله عز وجل لهم بين خصيصتين، خصيصة العلم وخصيصة العبادة، وهذان اجتمعا للإمام مالك. فقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قد جمع لمالك خمسة أمور قل ما تجتمع في غيره، منها الاتفاق على علوه في الحديث وثقته في الرواية، ومنها ما آتاه الله عز وجل من الفهم والفقه وحسن النظر في الأدلة، ومنها ما جعل الله عز وجل له من وفرة العقل وحسن الفهم والتصرف في الأمور، فإنه كان عاقلا لبيبا رحمه الله تعالى، ومنها ما اتفق عليه الناس من ديانته وسمته وحسن تبتله وعبادته لله عز وجل. وهذه الأمور قلما تجتمع لامرئ في هذا الزمان، بل وما قبله من الأزمنة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله عز وجل إذا جمع لامرئ بين العبادة والعمل، وأعني بالعمل العمل بين العبادة والعلم، وأعني بالعلم العلم بأحكام الله عز وجل، فإن هذا من أندر ما يكون. يقول العلامة ابن القيم: فإذا رأيت شيخا قد جمع الله له بين العبادة والعلم والصلاح والفقه، فاعبض عليه بنواجذك واقبض عليه بيديك كلها، فإنه كالكبريت الأحمر قلة في أهل الزمان. قاله ابن القيم في القرن الثامن من الهجرة. أقول إن من المواقف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأبدأ بهذا الموقف، أنه قد ابتدأ طلبه في سن صغيرة، فذكروا عنه أنه لما بلغ 13 من عمره أشارت عليه أمه بطلب العلم والحديث، أو سألها ذلك، فأتت إليه أمه فعممته وألبسته ثيابا طيبة وطيبته، ثم قالت له: الآن اذهب للمسجد واطلب العلم في حلقات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة لنا معها وقفات. الوقفة الأولى أن الله عز وجل يبارك في من طلب العلم في صغره، ويرزقه من التوفيق والسداد ما لا يرزقه من طلب العلم في الكبر. وقد ذكر العلامة جلال الدين السيوطي في مقدمة كتابه الأشباه والنظائر كلاما نفيسا طيبا في من طلب العلم في صغره، وكيف أن من اجتهد وجد في صغره فهو الموفق بإذن الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن المرأة في كبره لن ينال شيئا، بل إن تاريخنا مليء بأقوام لم يطلبوا العلم إلا على كبر، فما أبو محمد بن حزم الذي ملأ ذكره الأسماع، ولا أبو بكر القفال من أهل خراسان، إلا أقوام قد طلبوا العلم وقد جاوزوا من العمر سنين كثيرة. ولكن في الغالب إنما يرزق المرء التوفيق وعلو القدم والكعب في العلم إذا اتجه للعلم صغيرا، وفي الغالب لا يتوجه المرء صغيرا إلا بتوجيه من والديه، فالوالدان لهما الفضل بعد الله عز وجل في ذلك. وكم من أب وجه أبناءه لطلب العلم ودلهم عليه وحثهم على تحصيله، فكان ذلك سببا لرفعة أبنائه، وبعد ذلك رفعة لأبيه، فإن الأبناء بركة على آبائهم إذا وفقهم الله عز وجل. فها هي أم الإمام مالك تطيب ابنها وتحثه على الحضور لحلق العلم ليتعلم ويتدرس، فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى علما بتوفيق الله عز وجل قبل كل شيء، ثم بإرشاد أمه ودلالتها له لطلب العلم. ومن أعجب القصص في حث الآباء الأبناء على طلب العلم ما ذكره أهل السير عن أبي الوقت السجزي وهو من أعلى الناس إسنادا في صحيح البخاري، أنه قال: إن الله عز وجل قد بارك لي في رواية صحيح البخاري بسبب حث أبي لي على طلب العلم. وذكر أنه لما خرج من سجستان طلبا لرواية هذا الكتاب العظيم، أعني صحيح البخاري، خرج هو وأبوه فكان يمشيان في الطريق، وإنما منعهم من الركوب ضيق ذات اليد وقلة المال عندهم. قال: فكنت في مبدأ الطريق اشتكيت لأبي التعب، فأمرني والدي أن أحمل معي صخرتين. قال: فلما سرت فراسخ معينة اشتكيت له تعبا أكثر، فأمرني بأن أرمي أحد الصخرتين عن ظهري، فلما رأيت الثقل قد خف عني نشطت بعض الشيء فمشيت حتى تعبت. فلما اشتكيت له التعب أمرني أبي بأن أرمي الحجر الثاني عن ظهري، فنشطت بعض الشيء فمشيت فراسخ بعد ذلك، ثم اشتكيت التعب فأمرني أن أركب على ظهره، فسار بي أبي على وهو حامل لي على ظهره حتى وصلنا إلى تلك البلاد. قال أبو الوقت: فرويت صحيح البخاري فكان إسناده من أعلى الأسانيد، وهو الذي اعتمده اليوليني في نسخته، وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين، وهذه النسخة هي الموجودة في أيدي الناس الآن. وهذا من بركة العلم، فإن من طلب العلم في صغره رزقه الله عز وجل التوفيق فيه والسداد في كبره. ومن المواقف من الإمام مالك رحمه الله تعالى في طلب العلم أنه كان رحمه الله تعالى يبذل فيه جهده ولا يأخذ فيه راحة ولا فسحة. فذكر القاضي عياض أن أهل المدينة لما انصرفوا مرة من صلاة عيد قال الإمام مالك في نفسه: اليوم يكون محمد بن شهاب الزهري لا قاصد له، لأن اليوم يوم عيد والناس مشغولون بعيدهم وفرحهم. قال: فأتيت بابه وجلست عند عتبة داره، فجلست هنيهة فإذا بجارية له تخرج فرأتني، فقال: هل عند الباب أحد؟ فقالت له: نعم، إنه مولاك الأشقر، وكانت تظنه مولا له من كثرة ملازمته إياه. فأدخله محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى عنده، فجلس معه وأسمعه 40 حديثا فحفظها. وكذا طالب العلم لا يكل ولا يمل ولا يتعب ولا يجهد من طلبه العلم. ومن تعب في طلب العلم في أول عمره رزق فيه السداد في آخره. وقد قال محمد بن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك، وقد روى عنه حديثا فكان من رواية الأكابر عن الأصاغر، قال: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فالعلم عظيم حجمه، بعيد ساحله، يحتاج من المرء تعبا وبذلا. وها هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان قرآنها، كان يأتي إلى بيوت كبار الصحابة فيبيت عند عتباتهم ويمسك بخطام دابة معاذ بن جبل رضي الله عنه، فيقول له معاذ: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتفعل هكذا وأنت ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلو آذنتنا لأتيناك. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كذلك نفعل بعلمائنا. المرء إذا بذل نفسه لشيخه وأعطاه وتحمل غضاضته وصبر على ذلك فإن هذا هو الذي يرزق العلم. لذلك جاء أن مالكا قد ذكر أن شيخه نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونافع كان أصبحيا من بني أصبح من حمير، ونافع مولى من موالي عبد الله بن عمر. قال: كنت أتبع نافعا وأتتبعه في أزقة الطرقات، فإذا التفت هبت أن أسأله عن حديث من أحاديث عبد الله بن عمر حتى يصل إلى بيته، وأعلم أنه قد رضي مني بأن أسأله، فأسأله حديثا أو حديثين أكتفي بهما في يوم كله. فالمقصود أن المرء يحرص على أن يكون كهذا الإمام العظيم باذلا لعمره ووقته في تحصيل هذا العلم. ومن المواقف العظيمة من هذا الإمام العظيم، أعني الإمام مالكا رحمه الله تعالى، ما ذكر عن نفسه أنه تفقه على ربيعة بن عبد الرحمن، ثم تفقه على ابن هرمز، قال: فمكثت عنده 8 سنين لا أعرف شيخا غيره. ومن هذا الأثر نستفيد أن المرأة في أول طلب علمه وحداثة سنه وشرخ شبابه أنه يحرص على عدم الإكثار من مشايخه، وعلى عدم الإكثار من النظر في الكتب، فإن المرأة في أول عمره يتشتت ذهنه ولا يستطيع إدراك كل ما يقال له. فإذا كان له شيخا واحدا ومعلما فردا فإنه يكون بأمر الله عز وجل سببا للتوفيق، فإذا رزق من العلم نصيبا ونال منه حظا زاد من الأشياخ بعد ذلك. وهذا ما كان يوصي به مشايخنا، وهو معروف عند أهل العلم منذ القدم، أن المرأة إذا ابتدأ في طلب العلم ألا يكون له من المشايخ إلا واحدا حتى تستوي سوقه ويقوم على ساقه، ثم بعد ذلك ينتقل في القراءة. لأن كثيرا من طلبة العلم يبتدئ بقوة على غير هدى، فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة طلب العلم، أن رجلا من قريش جاءه فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أسمع عليك الحديث. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: يا ابن أخي، تعلم الأدب، فإن الناس أحوج للأدب منهم إلى العلم، فإذا تعلمت الأدب فعليك بالعلم. الأدب هو الخلق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحظ الناس بمجاورته صلى الله عليه وسلم في الجنة أكرمهم خلقا. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في المسند وغيره: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم مقامه في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى، في مقام لا يكون إلا لشخص، فمن كان دونه فهو في أعلى الجنة وهو مجاور له. فطالب العلم يلزمه أن يحرص على تعلم الأدب، والناس للأدب أحوج منهم لكثير من العلم، لأن الأدب هو الأصل. فإذا كان المرء ذا خلق وذا عقل فإنه يوفق بأمر الله عز وجل لشيء كثير. ومن الأمور التي ذكرها الإمام مالك لطالب العلم أنه قال: يجب على طالب العلم أن يكون وقورا، معروفا بالعبادة، معروفا بقيام الليل، وأن يكون له حظ من العبادة. وهذا موافق لما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الدارمي بإسناد جيد أنه قال: يجب على صاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس خائضون، وبذكره إذا الناس ساكتون. فطالب العلم لكي يوفق عليه أن يثبت علمه بالعبادة وبالتهجد، وأن يجعل له وردا من الليل ووردا من كتاب الله عز وجل يقرأه في كل يوم، ويجعل له من أبواب الطاعات ما يكون معينا له بأمر الله عز وجل على تحصيل العلم. وقد جاء في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن العالم على الحقيقة هو من خشي الله وخافه واتقاه، وخشيته سبحانه وتعالى يدل عليها أن يكون المرء جعل له من العبادات ما يدل على صدق الخشية في قلبه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فالعالم على الحقيقة هو من خشي الله عز وجل وخافه، وأكثر من عبادته جل وعلا والانقطاع إليه والتبتل له سبحانه وتعالى. ومما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة العلم ما ذكره عنه سفيان بن عيينة، فإنه قال: ما رأيت أشد من الإمام مالك رحمه الله تعالى في البحث عن الشيوخ، فإنه كان لا يسمع العلم إلا عن أهل العلم الكبار. وقد ذكر الإمام مالك عن نفسه أنه قال: أدركت كذا وكذا من المعممين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اؤتمن أحدهم على قناطير من ذهب لأداها، ما أخذت عنهم من العلم شيئا. وكان يقول رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، إن هذا العلم الشرعي دين، فلينظر المرء عمن يأخذ دينه. ومن خصائص هذا الدين أنه يؤخذ عن الأشياخ، وأن يكون الشيخ موفقا مسددا. لذلك في مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. فالمرء يحرص أن يكون شيخه ذا تقى لله عز وجل، وأن يكون ذا خشية له سبحانه وتعالى، وأن يكون صالحا وعلى هدى وعلى سنة، وأن يحرص أن يكون شيخه متوسعا متبحرا في العلم، كما كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يحرص على الانتقاء في أشياخه. فلا يأخذ من الأشياخ إلا من كان ذا دين وعلم وسنة وهدى. لذلك لما جاءه بعض أهل الأهواء امتنع الإمام مالك رحمه الله تعالى من مجالسته، فقال له بعضهم: نكلمك ولو بكلمة. فقال: ولو بربع كلمة. فيحرص المرء على اختيار أشياخه علما وهدى وتقى. ومن سيرة الإمام مالك في طلب العلم أنه كان رحمه الله تعالى يوقر كبار العلماء ويجلهم ويعظمهم. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن من بركة هذا العلم أن يؤخذ عن الأكابر. وروي بنحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أفتيت ولا جلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهد لي 70 معمما ممن يجلس على سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أهل للفتوى. قال ابن ناصر الدين عندما الدمشقي عندما ذكر هذا الأثر قال: ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إلا الفقهاء. فانظر كيف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى عرف قدر أشياخه، ولم يتقدم بين يديهم، ولم يتصدر للفتيا ولا التدريس حتى شهد له أهل العلم بذلك. ولا يعرف الفضل إلا أهله، ولا يعرف الجود إلا أهل الجود، هكذا العلم لا يعرفه إلا أهل العلم من الفقهاء ونحوهم. وهذا غيظ من فيض من سيرة هذا الإمام المبارك الذي جعل الله ذكره ملء السمع والبصر، وجعله يطير بين المشرق والمغرب، حتى كان في عصره تلامذة له في أصقاع الدنيا وهو لم يجاوز بلده. وهذا لعله صدقا في نبوءة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن صح إسناده توشك أكباد الإبل أن يضربوا فلا يجدوا إلا عالم المدينة. هذا هو أول الشعب الثلاث التي سأتكلم عنها. والشعبة الثانية مما أردت الحديث عنه هو عن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصوله. الإمام مالك ميزه الله عز وجل بميزات ليست لغيره، فمن ذلك أنه أدرك طبقة التابعين. وقد جاء عن بعض المحدثين أنه قال: إن مالك رحمه الله تعالى أدرك نحو من 60 تابعية، فيكون بذلك داخلا في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمحققون من أهل العلم يبينون أن المراد بالقرن هم الطبقة من أهل الزمان، فأفضل الناس طبقة الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرنه، ثم تابعوهم، ثم تابعوا تابعيهم. والإمام مالك رحمه الله تعالى ممن حاز السبق في ذلك، وأدرك فضل هذا الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإمام مالك رحمه الله تعالى من ميزاته أنه كان معظما للسنة مبجلا لها، حتى جاء عنه أنه كان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تطهر وتوضأ وتطيب، ثم جلس مجلسه مستويا مستقبلا القبلة ويقول: إني أستحي أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة غير هذه الهيئة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى من تعظيمه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أثرت عنه كلمة حتى غدت مثلا سائرة وقولا رائجا بين الناس حينما قال رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. من ميزات هذا الإمام العظيم تعظيمه للسنة وإجلاله لها وإكباره إياها وحرصه على روايتها وعلى تعليمها وعلى بذلها، والخير كله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهما وحي من الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله عز وجل له، لكنها دون القرآن منزلة ولا شك. فالقرآن متعبدون بلفظه دون السنة، وإنما هي من وحي الله كما قال الله عز وجل. فلذا المؤمن المتبع للإمام مالك على الحقيقة هو المعظم للسنة المبجل لها، الذي إذا جاءه شيء من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من خصائص مذهب الإمام مالك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان على طريقة السلف الصالح في المعتقد، وكان ينهى عن علم الكلام، وكذا كان أصحابه، فمحمد بن وضاح وأبو بكر الطرطوشي وغيرهم من متقدم أهل العلم، وابن أبي زيد القيرواني والقاضي عبد الوهاب وأبو بكر الأبهري وابن القصار وغيرهم من ابن عبد الحكم وغيرهم من الأجلة الأئمة العظماء الكبار، كان لهم مواقف عظيمة ودروس مستفادة جليلة في حرصهم على هذا الدين وعلى إنكار المحدثات فيه. وهذه ميزة عظيمة، كما ذكر محمد بن محمد الراعي الأندلسي ثم المصري في كتابه انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك، فإنه ذكر أن من ميزات مذهب الإمام مالك أن الإمام مالك ومتقدم أصحابه كانوا على السنة والهدى، ولم يكن يدخل فيهم من الأهواء شيئا مطلقا. مذهب الإمام مالك على طريقة أهل العلم جميعا في تقديم الكتاب والسنة أولا، فهما حجة عنده، وأصول الإمام مالك رحمه الله تعالى مدونة عند أصحابه. وهل نص عليه الإمام مالك أم لا؟ يرى أبو بكر ابن العربي والقاضي عياض رحمهما الله تعالى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد نص على أصوله في كتابه الموطأ، ولكن الجمهور من فقهاء المالكية يرون أن مالك لم ينص على شيء من أصوله، وإنما استقرأت استقراء. فالأصول المتفقة عليها بين علماء المسلمين في أصول الاستدلال هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكل هذه الأمور أربعة نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ. ولكن المالكية استنبطوا من طرائق وكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أصولا تزيد على هذه الأمور الأربعة، منها ما يسمى أولا بالعمل المطلق. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن عمل أهل المدينة أي في زمنه هو حجة، لأنهم جمع يروون عن جمع عن أبناء المهاجرين والأنصار الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما تواتر بينهم واستفاض عندهم من عمل فإنه يكون حجة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في عمل أهل المدينة هو من السنة، إذ كان مالك رحمه الله تعالى قد أدرك التابعين، فكان في عصره عمل أهل المدينة قريب من السنة، لذا كانت أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى من أقرب الأصول إلى السنة. ومما اختص به أصول مذهب المالكية ما يسمى بمراعاة الخلاف، وهذا الأصل إنما يوجد عند فقهاء المالكية والحنابلة فقط، فإنهم يعنون بمراعاة الخلاف والاهتمام بذلك اهتماما بينا، ولمراعاة الخلاف حالات إما قبل الإفتاء وإما بعده، وإما حال الوقوع النازلة وإما قبلها، ولذلك تفصيل مبين في كتب الأصول. ومن أصول المالكية التي تفردوا بها ولم يوافقهم عليها إلا بعض فقهاء الحنابلة العناية بالاستصلاح عناية بينة، فإنهم يعنون بالاستصلاح والمصلحة ويجعلون لذلك مبحثا طويلا مفصلا. ومن خصائص هذا المذهب أيضا أنهم في قول جماهيرهم كما قال عبد القادر الفاسي في كتاب رفع العتاب والمنام أنهم يرون جواز الإفتاء للضرورة والعمل بالقول الضعيف، ولا يرى هذا المذهب إلا فقهاء المالكية والحنابل. هذه بعض أصول المالكية، وقد عدها بعض المتأخرين 17 دليلا، وإنما أردت الإجازة والاختصار في ذلك لتكون مقدمة بين حديثنا في الغد في شرح كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. الأمر الثالث والأخير وبه أختم حديثي الليلة، وهو مسألة التمذهب، وهل يصح أن يكون الشخص متمذهبا أم لا. هذه المسألة وهي مسألة التمذهب مما كثر فيه الحديث مؤخرا وطال فيه التناظر والمجادلة، وأهل العلم رحمهم الله تعالى منذ القرن الثالث الهجري وإلى عصرنا هذا وهم يعتمدون التمذهب. والفائدة من التمذهب أمور: الأمر الأول أن التمذهب والانتساب لأحد من المذاهب الأربعة المتبوعة يكون سببا للتفقه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أهل السنن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أهل العلم: وقول النبي صلى الله عليه وسلم طريقا هي نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تعم عند كثير من الأصوليين. فدلنا هذا الحديث على أن العلم له طرائق متعددة ووسائل مختلفة كلها تؤدي للنتيجة المرجوة وهو العلم. ومن هذه الوسائل العظيمة التي ارتضاها العلماء قرونا متطاولة وسنين متعددة التفقه عن طريق المذاهب المتبوعة، فإن المذهب قد حررت أصوله، وخصوصا المتبوعة أعني الأربعة، قد حررت أصوله وبينت معالمه، وتتابع العلماء في تحقيق مفرداته وفروعه حتى لا تكاد يخرج فرع عن أصل، ولا تشذ مسألة عن مناط، وهذا يدل على موافقة هذه المسائل للأصول. فطالب العلم يبتدئ بمذهب يسير عليه أهل بلده فيتفقه به ويتعلم عن طريقه، ثم بعد ذلك إن وفقه الله عز وجل وصح له النظر فإنه يجتهد بعد ذلك. لذلك يقول أهل العلم رحمه الله تعالى: إن المرء إذا رام التفقه في دين الله عز وجل فإن للتفقه ثلاث طرائق، وقالوا: ونحذرك من الرابع. فإن المرء أول ما يبدأ به فإنه يبدأ بالتعليق، ثم يتبع التعليق إذا انتهى من التعليق يتبعه بالتحقيق، ثم إذا انتهى من التحقيق يتبعه بالتدقيق. قالوا: وإياك والتلفيق، فإنه لا يكسب المرء فقها ولا ملكا. قولهم: أول ما يبدأ به المرء بالتعليق، أي أن يتعلم المرء فروعا مجردة ليستظهر المسائل ويعرف النظائر ويحيط بكل المسائل في جميع أبواب الفقه. وبعض طلبة العلم لا يبتدئ بذلك، فتراه مجدا فاهما في بعض أبواب العبادات، فإذا جاءته المعاملات أو سئل واستطرق مسائل في الجنايات رأيته غير عالم بها، والسبب أنه ابتدأ أبواب العبادات من غير تعليق، والعمر قصير والعلم كثير. فإذا عرف المرء المسائل مجردة عن الأدلة انتقل بعد ذلك لمعرفة هذه الفروع بأدلتها، وهذا ما يسمى بالتحقيق، فيأخذ المسألة بدليلها والفرع بتعليله فيعرف الحجة فيه، ثم ينتقل بعد ذلك لمرحلة ثالثة وهو ما يسمى بالتدقيق، فيعرف المسألة بدليلها مع الخلاف، سواء كان الخلاف عاليا أو نازلا. ونعني بالخلاف العالي أن يعرف خلاف الأئمة الأربعة المتبوعين أو خلاف الصحابة الأئمة المبجلين المتقدمين، ونعني بالخلاف النازل الخلاف في داخل المذهب أو عند مفتينا المتأخرين من أهل الزمن. قالوا: وإياك ذو التلفيق، فإن التلفيق لا يكسب المرأة فقها ولا تفقها، وإنما يصح التلفيق في الاجتهاد والفتوى فحسب. فالمرء عندما يتفقه عن طريق الفتاوى والأخذ من زيد وعمر ونحو ذلك فإنه لا يكتسب ملكة. وإني أريد أن أبين أمرا مهما، وهو أن الفقه ملكة لا يكتسبه كل امرئ إلا بتعب وجد. ومن أعظم ما قيل في ذلك ما جاء عن الإمام سحنون أو سحنون أو سحنون، فإن سين اسمه تنطق مثلثة بالضم والكسر والرفع، بالرفع والفتح والكسر. كان رحمه الله تعالى فقيها مبجلا حتى عد ثالث فقهاء المالكية رحمه الله تعالى، بل هو فقيه القيروان وإمامهم في ذلك الباب. كان رحمه الله تعالى من شدة فقهه قال بعض أصحابه إنه لو فصد لخرج مع دمه شيء من الفقه، وهذا للملكة التي جعلت له. والفقه لا ينال إلا بالدربة كما قال القباب من فقهاء المالكية. فالمقصود أن الفقه لا بد له من بذل وجهد، ولا يناله المرء إلا بعد توفيق الله عز وجل. والمرء في ذلك، والحديث في ذلك يقول، أعود لحديثي الأول فأقول إن التمذهب فائدته الأولى أنه طريق للتفقه، وهو طريق جربه علماء كثر، وسلك هذا المسلك كثيرون فنجح معهم هذا الطريق. وما كثير من أعلام الأمة وفقهائها إلا ابتدأوا بهذا الشيء. الأمر الثاني، الفائدة من التمذهب بعد أن يكون سببا للتفقه والتعلم، أن المرء لا بد وأن يقف أحيانا فلا يحير جوابا ولا يحسن اختيارا في مسألة. ومن ذاك الذي يجتهد في كل مسألة؟ فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وقد أدركوا الوحي ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوقفون في المسائل. بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل مرة عن 60 مسألة فأجاب فيها كلها بلا أجل. وكذا أثر عن الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. فالمقصود أنه ما من امرئ يجتهد في كل المسائل ولا يصح له النظر في جميعها. فإذا كان المرء متوقفا، والوقت كما قال سيف الدين الآملي ليس مذهبا، فما يفتي به المفتي وما يقوله المعلم إذ ذاك وهو متوقف في المسألة؟ فحينئذ لا بد أن نرجعه لأصل فيفتي بنا بمذهبه الذي تفقه به، فيكون فائدة من التمذهب في هذه الحالة أن يفتي حالة وقوفه. والناس بين مقل ومستكثر في هذا الباب، وكلما زاد المرء علما كلما زاد توقفه. وأعجبني كلمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول كلمة معناها إن العلم 4 مراحل. المرحلة الأولى وهي أقصرها، من نالها وتحصل عليها ظن أنه أعلم الناس. والمرحلة الثانية إذا نالها المرء علم أنه قد فاته شيء من العلم. قال وأما المرحلة الثالثة فإن المرء إذا نالها علم أن ما فاته من العلم أكثر بكثير مما نال، وأن ما لم يحصله أضعاف مضاعفة لما علمه. فحينئذ يخاف ويهاب ولا يتجرأ على فتوى ولا يقدم على اجتهاد إلا بعد تردد واستخارة ورجاء لله عز وجل. قال وأما المرحلة الرابعة فإنه لا ينالها أحد ولا يتحصل عليها متحصن. فالمرء إذا رأيته وقافا عند الكتاب والسنة حريصا على عدم الاستعجال في الفتوى، فاعلم أن هذا دليل على دينه أولا وعلى سعة علمه ثانيا. جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كثيرا إذا سئل قال لا أدري لا أدري. فسئل تلميذه أبو بكر الأثرم رحمه الله تعالى لما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر من لا أدري، قال لعلمه بالخلاف. فأهل العلم إذ كانوا يحذرون من ترك لا أدري ومن التجرؤ على الفتية. قال محمد بن عجلان شيخ الإمام مالك إذا ترك العالم أو الفقيه لا أدري فقد أصيبت مقاتل. وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يحذرون من التجرؤ على الفتوى ويهيبونها أشد الهيبة. فقد روى الدارمي في السنن بإسناد فيه إرسال، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إنه حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على جهنم، أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. فالمرء كلما كان وقافا وخوافا من الفتوى والاجتهاد كان ذلك دليلا على تقواه لله عز وجل وسعة علمه. وقال ابن أبي ليلى أدركت نحو من 120 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إذا طرحت المسألة على أحدهم أحالها على صاحبه حتى تعود للأول، كلهم لا يجيب عليها خوفا وخشية من الوقوع في هذا الباب العظيم. إذن المسألة الثانية الفائدة للتمذهب هو حال الوقف وعدم القدرة على النظر والاجتهاد في المسألة. الفائدة الثالثة للتمذهب أن المرأة بضبط الفتوى والقضاء، فقد اجتهد العلماء الأوائل في جعل القضاء في مذهب دون مذهب، ولضبط الفتوى في المسائل العلنية الظاهرة بهذا الباب. لذلك قال ابن عابدين في شرح رسم المفتي على مذهب الحنفية، قال أشياخنا إن المرأة ربما كان حافظا لكتب ظاهر الرواية الستة، وكتب ظاهر الرواية الستة عند الحنفية هي كتاب الجامع الصغير والجامع الكبير والنكت والزيادات والسير الصغير والسير الكبير. قال إن المرأة ربما كان حافظا لظاهر كتب الستة، ظاهر الرواية الستة، كتب محمد بن الحسن، فيدخل بلدا فيمنع من الفتوى فيها بسبب أنه لا يعرف عرفهم ولا عادتهم. وهذا من الأشياء المهمة، فإن الأشياء العلنية التي يكثر فيها القيل والقال وما كان من باب السياسة الشرعية والمصلحة العامة، فإن الفقهاء قديما قد خصوا ذلك بأناس مخصوصين من باب ضبط القضاء وحفظ الحدود، فيكون الاجتهاد فيه والاختيار ملزما ومعلوما، إلى غير ذلك من الفوائد المتعددة في هذا الباب. ولكن المذموم اختصارا في هذا الأمر مسائل: المسألة الأولى التعصب لمذهب بعينه والاعتقاد أن الحق في هذا المذهب دون غيره، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل الواجب أن يعلم المرء أن هذه المذاهب إنما هي سبيل للوصول إلى الحق، وإنما هي اجتهادات من أربابها يرجون بها الوصول للحق، وأصحابها بين أجر والأجرين، كما روى الحاكم في المستدرك بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجرين، فله أجران. فالمقصود أن هذه الاعتقاد بأن مذهبا من هذه المذاهب هو الصواب على إطلاق، وأن ما عداه خطأ على إطلاق غير صحيح، وقد كان أهل العلم يحذرون من ذلك أشد التحذير، وقد كان هذا موجودا عند بعض المتقدمين، فقد ألف أبو معالي الجويني كتابا بعنوان مغيث الحق في اختيار القول الحق، قال فيه إن الواجب على الناس جميعا في مشرق الأرض ومغربها أن يتبعوا مذهب الشافعي. فرد عليه سقط بن الجوزي في كتاب أسماه الانتصار فقال: بل الحق أن يتبع أهل الأرض جميعا في مشرقهم ومغربها في مشرقها ومغربها مذهب الحنفية. وكلا القولان غير صحيح، بل الواجب هو الدين والاستسلام لله عز وجل بهذا الدين، وإنما مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة المتبوعين إنما هي اجتهادات فقهية يتوصل بها إلى المراد في هذا الباب. فإلزام الناس مذهبا على الإلزام والقول بأن ما عداه خطأ لا شك أن ذلك مذموم باتفاق أهل العلم. يقول محمد الراعي الأندلسي في كتاب انتصار الفقير السابق قال: وعجبت لبعض الفقهاء الذين تعصبوا على مذهب الإمام مالك حينما قال بعضهم: لا يجوز للإنس ولا الجن إلا أن يلتزموا مذهب كذا وكذا من أحد المذاهب الأربعة، ويعني به مذهب الشافعي، وقد نقل ذلك عن ابن السبكي. فرد عليه محمد الراعي الأندلس المالكي وقال: بل الصواب أن المرأة يتدين بما شاء بحسب قواعد ذكرها أهل العلم في هذا الباب. الأمر الثاني مما هو مذموم التعصب لمذهب، التعصب له والغلظة على ما عداه، وهذا كان موجودا في أعصار مضت ظاهرا بينا، حتى كانت خصومة بين أصحاب المذاهب في العراق مثلا في القرن السادس الهجري بين الحنابلة والشافعية وبين الحنفية والشافعية، وكل يسب الآخر ويذمه وكل يرفع صوته على الآخر، حتى إن بعضهم آذى الآخر في بعض الأمور وطين عليه داره ونحو ذلك من قصص يندى لها الجميع. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى ونقله عنه ابن مفلح في الفروع: وهذه سمة جبلت عليها النفوس، وهي التعصب لما بين أيديهم والتعصب على الغير. فالواجب على المسلم أن يعلم أن غيره على هدى بأمر الله عز وجل. نعم، يعتقد المسلم أن الحق واحد وأن ما عداه ليس حقا، لكن من اختار قولا غير القول الذي تقول به، إن كان اختياره له عن اجتهاد صحيح أو عن تقليد سائغ فهو بين الأجر والأجرين بأمر الله عز وجل، فهو إما مأجور على الصواب أو معذور على الخطأ إذ لم يتشهى ولم يتلهى باختيار هذا القول. فالواجب على المسلم أن يعلم أن هذه الأقوال وهذا الأمر وهذا الاختلاف في الدين إنما هو من رحمة الله عز وجل. وروي في الحديث لكنه غير صحيح بل هو باطل أن اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ومعنى هذا الأثر المروي صحيح وإن كان إسناده باطلا، فإن الاختلاف رحمة، ومثله ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله وأبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات من فقهاء الحنفية. فالاختلاف ممدوح، ولكن المذموم هو الخلاف، كما في سنن أبي داود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قيل له أنكر على عثمان كذا وكذا في مسألة إتمام الصلاة في منى قال: الخلاف الشر. فالخلاف المذموم هو ما كان سببا للضغينة بين المسلمين وسببا للعداوة بينهم، وإنما الاختلاف الممدوح هو ما كان سببا للإثراء في الفقه والاجتهاد من غير إنكار على عمل دون الإنكار على القول. وربما تكلمنا عن مسألة الفرق بين إنكار القول والعمل بعد ذلك. كنت قد وعدت أول الحديث ألا يجاوز حديثي 40 دقيقة، وبحمد الله عز وجل وصل الحديث إلى 38 دقيقة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا جميعا الهدى، وأن يرزقنا جميعا صلاح النية والذرية، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أحد الأخوة يقول: كيف الموازنة بين طلب العلم وعمل الدنيا؟ لا شك أن وأن يرزقنا جميعا صلاح النية والذرية، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أحد الأخوة يقول: كيف الموازنة بين طلب العلم وعمل الدنيا؟ لا شك أن العلم يحتاج إلى بذل للوقت. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وكما قال محمد بن شهاب الزهري: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. والعلم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا ميسرا. قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الناس بخوضهم فأصبح كثيرا. إن المرأة إذا وفق بأمر الله عز وجل لتحصيل العلم وقصد به نية طيبة فإن الله عز وجل سيدله على كل خير. لذلك فليحرص المسلم أولا على أن تكون نيته طيبة في طلب العلم. والنية في طلب العلم مهمة، ونقصد بنية طلب العلم أمور. الأمر الأول أن ننوي بطلب العلم أن ينفي عن نفسه الجهالة. قال أحمد لما سأله أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى: ما النية في طلب العلم؟ قال: النية في طلب العلم أن تنفي الجهل عن نفسك. إذن النية في طلب العلم أن ينوي المرء أنه ينفي الجهل عن نفسه، وأنه يؤجر في علمه، وأن يعلم غيره سواء كان هذا الغير قريبا له كزوجه أو ابنه، أو كان بعيدا كجار أو غير ذلك من الناس. ولكن المذموم أن يتعلم المرء ليماري به السفهاء وليتصدر به في المجالس، فمن كان قصده ذلك فإنه المحروم حقيقة. فالمرء أولا يحرص على أن تكون نيته في طلب العلم لله عز وجل نافيا الجهل عن نفسه ليعلم الناس ويدلهم إلى الخير. الأمر الثاني أن يحرص المرء على بذل نصيب من العلم، بذل نصيب من وقته لتحصيل العلم. فإن المرء إذا استمر على مسلك واحد وعلى طريق مستمر فيه فإنه سيصل. وفي الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فرأى فيه حبلا ممدودا فقال: ما هذا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: هذا لفلانة. فذكرت من عبادتها وصلاتها وقيامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، أي كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. وقيل: وكان أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما كان محبوبا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن المداومة على العلم خير من الانقطاع عنه، فقليل مستمر عليه صاحبه خير من كثير قد انقطع غير مستمر. والعلم عملية تراكمية، إذا تركه المرء نسيه. لذا ذكر أهل العلم أن فروعا من العلم كالفرائض وغيره إنما هي علم ساعة، إذا تركها المرء أياما متتابعة وأشهرا متوالية فإنه ينسى هذا العلم. فلذا لابد في العلم من الاستمرار والنظر والمباحثة والمدارسة. والعلم ينال بأربعة أمور ذكرها أهل العلم: يؤخذ العلم بالأخذ عن الأشياخ وهو الأصل، ولا يكون هذا العلم هذا الدين إلا بالأخذ عن الأشياخ في قراءة كتاب الله عز وجل وإحسان إعرابه وفي رواية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان فقهها. الأمر الثاني يؤخذ بالمدارسة مع من كان مثله قرينا، فالمرء إذا جلس مع قرينه أو من يفوقه في العلم شيئا قليلا أو ينزل عنه شيئا يسيرا فتدارسوا العلم وتذاكروه، وطرح كل منهم على صاحبه شيئا من المسائل، يقرأ هذا مسألة فينبئ صاحبه بها، ويسمع الآخر مبحثا معينا فيخبر أخاه به فيتناقشون به تذكرة وتعليما، فإن هذا مما يتذاكر به العلم. وليس المقصود المجادلة والمناظرة، فإن ذلك مذموم في شرع الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الذي ذكرت لكم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أول الجنة أو أدنى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. الأمر الثالث مما يؤخذ به العلم أن العلم ينال بالتعليم، فالمرء يحرص على تعليم غيره الخير والعلم، يعلم أهله وزوجه ويعلم أبناءه ويعلم جاره ونحو ذلك. وقد ذكر البركوي من فقهاء الحنفية لما ألف كتابا اسمه ذخرة المتأهلين في أحكام الحيض والنفاس، قال إن المقصود بهذا الكتاب أن يتعلم الرجال أحكام الحيض ليعلموا أهلهم هذا الباب. فتعليم المرء لأهله أحكام الفقهية مما تثبت العلم وتزيده، والعلم يزيد بالبذل، فإذا بذلت علمك وعلمته كنت ذا خير وهدى بأمر الله عز وجل. الأمر الرابع الذي ينال به العلم هو البحث في الكتب والتفتيش في بطونها والنظر وتقليب النظر بين طيات صفحاتها. فالعلم يؤخذ بالمجادلة، وما زال أهل العلم منذ القرن الثاني يأخذون العلم بالمجادلة، وأعني بالمجادلة النظر في الكتب، فينظر المرء من كتب أهل العلم أوثقها وأصحها وأقربها فهما وأيسرها إدراكا، فيقرأ منه متسلسلا مترتبا، لا يبتدئ بالصعب قبل السهل ولا بالطويل قبل القصير، بل يسلك ما سلكه الأوائل من الطرق المعتمدة في هذا الباب، وكل بحسبه قوة وذكاء وحرصا واجتهادا. الأمر الثالث الذي أود التنبيه عنه أنه لا تعارض بين العلم وطلب الدنيا، فالدنيا طلبها مأجور عليه صاحبه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء الذي يجتهد في طلب الرزق خير من الذي يمكث في المسجد متعبدا متبتلا. والرجلان الذي كان أحدهما ينفق على أخيه قصتهما معروفة في ذلك الأمر. فالمقصود أن طلب الدنيا لا تعارض بينه وبين طلب العلم، ولكن الإغراق في طلب الدنيا والإعراض عن العلم بالكلية هو المذموم، ولكن ليكن المرء نصيب من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن طريقة أهل العلم. يقول هذا الأخ الفاضل: لو اعتمد مذهب من المذاهب في مسألة على حديث ضعيف فما الأمر؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون بعض المسائل ربما اعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف، وسبب اعتمادهم على هذا الحديث الضعيف أسباب. السبب الأول: ربما كان نظرهم أداهم إلى أن هذا الحديث الضعيف صحيح أو أنه حسن في هذا الباب، فيكون نظرهم في ذلك مقدم. ومن الأبواب المشهورة المعروفة طويلة النظر مسألة التعارض والترجيح بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة أيها يرجح وأيها يقدم، وهذا مبحث طويل كتب فيه العديد من المؤلفات. فعندما يختار فقيه من الفقهاء في مسألة ما اختيارا ما اعتمادا على حديث ضعيف، فالظن به أنه ظن أن هذا الحديث حديث صحيح، هذا هو إحسان الظن بأخيك المسلم. الأمر الثاني أنه ربما جهل أن هناك حديثا صحيحا على خلاف ذلك. الأمر الثالث أن كثيرا من أهل العلم كما نقل ابن القيم يعتمدون الحديث الضعيف إذا دل القياس عليه، إذا دل القياس عليه. لذلك فإن الأحاديث الضعيفة كما عليه جمهور أهل العلم المتقدمين، وقد ذكر الشافعي أن كثيرا من أهل العلم على الاحتجاج بالحديث المرسل، أن الحديث الضعيف إذا كان وافق المعاني العامة، أعني بالقياس هنا القياس الجلي دون الخفي الذي يوافق المعاني العامة في الشريعة، أن الحديث الضعيف حجة ما لم يكن فيه إثبات لحكم جديد. أما إن كان الحديث ما لم يكن فيه إثبات لحكم جديد معارض للمعاني العامة للشريعة، فلذلك جمهور أهل العلم كما ذكر ابن القيم وأطال في ذلك على أن إعمال الحديث الضعيف حجة في ذلك. فلذلك المسلم إذا رأى في مذهب مسألة معتمدا على حديث ضعيف وعرف أن هذا الحديث ضعيف وقد صح الحديث بخلافه وكان ظاهر الدلالة على خلاف ذلك، فإنه يلزمه اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذا كان كثير من الأئمة يقول إذا جاءكم الحديث على خلاف مذهبي فاضربوا بقول عرض الحائط. وكان الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذا الظن بالأئمة جميعا كما قال ابن السبكي في شرح هذه الكلمة، شرح قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال الظن بالأئمة جميعا أنهم إذا صح الحديث عندهم إسنادا وظهر لهم دلالة أنهم يذهبون إليه. هذا أحد الإخوة يقول ما سبب تسمية الإمام مالك رحمه الله تعالى بإمام دار الهجرة؟ السبب في ذلك ما روي في حديث أن عالم المدينة نزل عليه، إن صح الحديث في ذلك الباب. مسألة هل تقبيل يد العلماء له أصل من فعل السلف؟ نعم، تقبيل اليد هو ليس محرما، تقبيل اليد. وقد ألف أبو بكر بن العربي أحد الرواة عن أبي داود السجستاني كتابا أسماه القبل، ذكر فيه شيئا من ذلك. فجنس التقبيل اليد ليس مذموما، كما أن تقبيل الرأس ليس مذموما، وإنما المذموم ما كان فيه إذلال وخضوع من المرء. لذلك جاء عن بعض الصحابة أنه قبل رجل أمه وأبيه، وجاء أن بعضهم قبل رجلا رجل أبيه وأمه، وهذا لأن الوالدان لهما من الحق ما ليس لغيرهم، فلذا كل خضوع لأجل الوالدين وكل إذلال للنفس لأجلهما إنما هي رفعة على الحقيقة. ومن كان دون الوالدين فإنه لا شك لا تقبل رجلاه لسببين. السبب الأول أن فيه خضوعا وإذلالا للنفس، والمرء منهي عن إذلال نفسه والخضوع في ذلك. الأمر الثاني أن في تقبيل الرجل هيئة مذمومة، وخاصة إذا كان المقبل واقفا، ولكن جنس التقبيل ليس مذموما، ليس ممنوعا، إلا أن يكون فيه إذلال وخضوع منهي عنه. قال ما سبب تسمية كتاب الإمام مالك بالموطأ؟ السبب في ذلك أنه قال وطأت به، أي سهلت به العلم ويسرته، فلذا سمي موطأ. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.